الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن على أثره اقتفى. أما بعد، أيها الأحبة، كان الحديث فيما تقدم عن بعض الطوائف المخالفة لمنهج القرآن والسنة في كلام الله تعالى، وكان آخر هذه الطوائف التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي الطوائف القائلة بأن الكلام متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. وذكر من هذه الطوائف طائفة الكرامية، وذكرنا مخالفتهم لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة. فالكرامية مع أنهم أقرب الطوائف للحق الموافق للكتاب والسنة في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، إلا أنهم خالفوا السنة وخالفوا قول أهل السنة في مسألة مهمة من هذه المسائل، ألا وهي زعمهم بأن كلام الله تعالى ليس أزليا، إنما هو حادث، إن الله سبحانه وتعالى لم يكن متكلما ثم تكلم. هذه مخالفة كرامية لأهل السنة في قولهم في كلام الله عز وجل. أما مع ذلك فهم كما مر معنا موافقون لأهل السنة. ونحن توقفنا عند الحديث عن الطائفة الثانية التي قالت بأن كلام الله عز وجل متعلق بمشيئته عز وجل، وهم طائفة أهل الحديث، سماهم المصنف رحمه الله تعالى. فصل في ذكر مذهب أهل الحديث. وأهل الحديث أيها الأحبة، حينما يطلق فإنما يراد به صنفان من الناس، يطلق ويراد به رواة الحديث الذين يشتغلون برجاله وأسانيده ومعرفة صحيحه من ضعيفه ومعلوله من غيره، وأيضا فقهاء الحديث الذين يهتمون ويشتغلون بفقه متون الحديث وفهمها، ويجمعهم جميعا العمل بالحديث، العمل بما ورد في الحديث. أما من اشتغل بالحديث وهو أبعد الناس عن العمل به وعن تطبيقه، كما هو حاصل عند بعض المبتدعة الذين يتخصصون في علم الحديث وفي رجاله وأسانيده ويتكلمون في ذلك ويتعلمونه، وهم في الواقع يخالفونه عمليا، وتظهر هذه المخالفة عند صلاتهم مثلا، حيث لا يحرصون على تطبيق السنة والعمل بالحديث كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقلدون مذهبا من المذاهب أو رجلا من الرجال على حسب ما وصل إليهم. فهؤلاء وإن كانوا ينتسبون إلى الحديث وأهله في الصنعة، إلا أنهم في الحقيقة ليسوا من أهله، هم في الحقيقة ليسوا من أهله. فالمراد بأهل الحديث هم العاملون به، سواء كانوا من الذين اشتغلوا برجاله وأسانيده وتصحيحه وتضعيفه، أم الذين اشتغلوا بفقهه وتحليل معانيه، أو حتى العامة الذين لم يعرفوا أو لم يكن لهم اهتمام بجانب التصحيح والتضعيف ولا بفقه الحديث، وإنما يجتهدون في تطبيق ما سمعوه من الحديث، فهم يدخلون في عموم أهل الحديث. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل في ذكر مذهب أهل الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في ذكر مذهب أهل الحديث. والآخرون أولو الحديث كأحمد ومحمد وأئمة الإيمان، قالوا بأن الله حقا لم يزل متكلما بمشيئة وبيان، إن الكلام هو الكمال فكيف يخلو عنه في أزل بلا إمكان، ويصير فيما لم يزل متكلما ما اقتضاه له من الإمكان، وتعاقب الكلمات أمر ثابت بالذات مثل تعاقب الأزمان، والله رب العرش قال حقيقة حامين مع طه بغير قران بل أحرف مترتبات مثلما قد رتبت في مصنع الإنسان وقتان في وقت محال هكذا حرفان أيضا يوجدا في الآن من واحد متكلم بل يوجدا بالرسم أو بتكلم الرجلان هذا هو المعقول أما الاقتراء فليس معقولا لذي الأذهان. أحسنت بارك الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى والآخرون أي طائفة الطائفة الأخرى التي قالت بأن الكلام متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى والآخرون أولو الحديث أهل الحديث وأصحاب الحديث وضرب مثالا بإمامين من أئمة أهل الحديث كأحمد ومحمد كأحمد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ومحمد الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأئمة الإيمان وأئمة الإيمان هؤلاء من أئمة أهل الحديث والإمام أحمد رحمه الله تعالى كما لا يخفى على الجميع جمع بين فقه الرواية وفقه الدراية بين فقه الرواية وفقه الدراية هو من رجال الحديث باشتغال بأسانيده وروايته والكلام عليها ومن أهل الدراية أيضا بفقه الحديث ولذلك عد من الفقهاء المحدثين رحمه الله تعالى وكذلك الإمام محمد بن إسماعيل الإمام البخاري رحمه الله تعالى فهو وإن كانت تغلب عليه الصنعة الحديثية والرواية إلا أنه أيضا من أهل الدراية ويظهر هذا في كتابه الصحيح وتراجمه لأبواب الفقه الواردة فيه قال والآخرون أولو الحديث كأحمد ومحمد وأئمة الإيمان قالوا بأن الله حقا لم يزل متكلما بمشيئة وبيانه هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى مخالفة أهل السنة أهل الحديث مخالفتهم للكرامية وموافقتهم لهم في أن كلام الله سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته إلا أنهم يخالفونهم في أن الله عز وجل متصف منذ الأزل بصفة الكلام له عز وجل فالله عز وجل متصف بصفة الكلام الأزلي بالكلام صفة أزلية لله عز وجل وهنا يجب التفريق بين أمرين بالنسبة للكلام الكلام من حيث النوع والكلام من حيث الآحاد والأفراد فالكلام من حيث النوع فهو أزلي متعلق بالله عز وجل وهو صفة من صفاته والصفات متعلقة بالذات لها أحكامها وأما من ناحية أفراده فهو يحدث بعد أن لم يكن فالله يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى وبما شاء وكيف شاء تكلم سبحانه وتعالى ويتكلم وسيتكلم سبحانه وتعالى بما يشاء عز وجل لا كما يقول الكرامية في أن نوع الكلام حادث بعد أن لم يكن في أن نوع الكلام حادث بعد أن لم يكن وتقدم فيما معنى الشبهة التي جعلتهم يقولون بهذا وهو اعتقادهم في أنه لا يجوز قيام الحوادث ما يسمى بقيام الحوادث لله عز وجل قال رحمه الله تعالى قالوا بأن الله حقا لم يزل متكلما بمشيئة وبيان إن الكلام هو الكمال فكيف يخلو منه في أزل بلا إمكان ثم يبين أن مما يدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل أن الكلام من صفات الكمال ونفيه نقص والله منزه عن النقص سبحانه وتعالى ولذلك قال إن الكلام هو الكمال والخرف ضد الكلام نقص صفة نقص ولذلك ذم الله سبحانه وتعالى آلهة المشركين لأنها لا تكلمهم ولا تهديهم سبيلا وهذا نقص وذم الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكمال ومن كماله كلامه سبحانه وتعالى فيقول رحمه الله تعالى إن الكلام هو الكمال فكيف يخلو عنه في أجل بلا إمكان كيف يكون الله سبحانه وتعالى وهذا رد على من؟ على الكرامية الذين يقولون بأن الكلام له ابتداء وحادث بعد أن لم يكن يقول مصنف رحمه الله تعالى كيف يتصف الله تعالى الله كيف يتصف بصفة النقص ولا يكون كلامه أجليا لا يكون منذ الأزل متصفا بصفة الكلام وإنما يحدث بعد أن لم يكن إن الكلام هو الكمال فكيف يخلو عنه في أزل كيف يكون خالا عنه الله سبحانه وتعالى في الأزل بلا إمكان ويصير فيما لم يزل متكلما ماذا اقتضاه له من الإمكان. يقول إنه في الأزل لم يكن متكلما ثم صار متكلما بعد أن لم يكن. هذا واضح في الرد على الكرامية القائلين بأن الكلام ذو أول في ذاته تعالى، فيقول رحمه الله تعالى معنى هذه الأبيات: إن الله تعالى موصوف بصفة الكلام في الأزل ولم تحدث له هذه الصفة بعد أن كانت ممتنعة عليه، كما يقول الكرامية: إذ لم يتجدد في ذاته سبحانه وتعالى شيء يستدعي وجودها بعد عدمها. وقد تقدم معنا بيان ذلك فيما تقدم. قال رحمه الله تعالى: وتعاقب الكلمات أمر ثابت للذات مثل تعاقب الأزمان. وهنا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الرد على الاقترانية السالمية الذين يقولون إن كلام الله مقترن بعضه ببعض وليس متعاقبا، فيقول: تعاقب الكلمات أمر ثابت للذات مثل تعاقب الأزمان. كما أن الأزمان لا يكون الزمان كما لا يكون الأمر أو الزمان في آنين مختلفين، فكذلك الشيء لا يكون في نفس اللحظة متعاقبا في نفس اللحظة والزمان. كما أن أجزاء الزمان لا توجد مجتمعة بل توجد على سبيل التعاقب، فيكون الظهر قبل العصر، لا يمكن أن يكون الظهر والعصر في آن واحد وفي لحظة واحدة، لا بد من التعاقب بينهما على سبيل التعاقب. كما أن أجزاء الزمان لا توجد مجتمعة بل توجد على سبيل التعاقب، فكذلك الحروف التي هي أجزاء الكلمات لا يمكن النطق بها مجتمعة بحيث يكون النطق بالأول مع الثاني في آن واحد وفي نفس الوقت، في آن واحد وفي نفس الوقت، بل لا بد من وجودها على سبيل التعاقب والتسلسل بعضها بعد بعض. فيقول رحمه الله تعالى: وتعاقب الكلمات، وكذلك الأحرف، تعاقب الكلمات وتعاقب الأحرف، وتعاقب الكلمات أمر ثابت وواضح وجلي وواقع لا يمكن أن يشك فيه أحد. ماذا اقتضى؟ نعم، للذات مثل تعاقب الأزمان، والله سبحانه وتعالى، والله رب العرش قال حقيقة حانين معطاها بغير قران. الله سبحانه وتعالى تكلم بهذه الأحرف المقطعة حقيقة، فقال الله سبحانه وتعالى حامين كما قال طه، ولكنه لم يقل سبحانه وتعالى حامين في ساعة قوله طه، وإنما كان ذلك على سبيل التعاقب، كان ذلك على سبيل التعاقب. وفي هذا البيت إشارة إلى الرد على الجهمية والمعتزلة وعلى الاقترانية السالمية. أما إشارته في الرد على السالمية المعتزلة الاقترانية أو رده على الجهمية والمعتزلة في قوله قال حقيقة، قال حقيقة، لأنهم يقولون بأن الله قال لا على سبيل الحقيقة وإنما على سبيل المجاز. ورد على القائلين بالاقتران وهم السالمية بأن حاميم ما طه لم يقلها الله سبحانه وتعالى لحظة واحدة في آن واحد، وإنما كانت على سبيل التعاقب وعدم الاقتران. فقال والله رب العرش قال حقيقة حاميم ما طه بغير قران، بل أحرف مترتبات مثلما قد رتبت في مسمع الإنسان. فهذه أحرف متعاقبات مترتبات كما ترتبت في سمع الإنسان الذي يسمع مثل هذه الأحرف أو هذه الكلمات. يقول رحمه الله تعالى ردا على هؤلاء الاقترانية: وقتان في وقت محال هكذا حرفان أيضا يوجدا في آن. كما أن من المحال أن يجتمع الوقتان في وقت واحد، فكذلك من المحال أن يجتمع الحرفان في آن واحد، أن يتكلم المتكلم بالحرفين في آن واحد. وهذا رد على السالمية كما أسلفنا وتقدم الكلام عليهم بما يغني. يقول: وقتان في وقت محال. نعم، يعني لا يمكن أن يكون الوقت وقت العصر مع وقت الظهر في آن واحد، وهذا من المستحيل عقلا، محال. وكذلك يقيس على هذا: هكذا حرفان أيضا ينطق بحرفين لا يمكن أن ينطق بهما مجتمعين في آن واحد. هكذا حرفان أيضا يوجد في آن، يوجد في آن. وتلاحظون أن يوجد الأصل فيها أن يقال يوجدان، وقتان في وقت محال، هكذا حرفان أيضا يوجدان في آن، لكن حلفت هنا النون للضرورة الشعرية، وتقدم مثل ذلك فيما سبق. حرفان أيضا يوجد في آن، يعني كما بينا، أي كما أنه محال أن يجتمع وقتان في وقت واحد، فكذلك محال أن يجتمع حرفان في آن واحد من متكلم واحد، ولا يمكن أن يوجد حرفان في آن واحد إلا بالصور الاستثنائية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في البيت الذي يليه. فقال من واحد متكلم، يعني محال أن يوجد في آن من واحد متكلم واحد، من واحد متكلم، بل بمعنى لكن هنا، بل يوجد بالرسم أو بتكلم الرجلان. أن يوجد في آن واحد من متكلم واحد فهذا محال، لكن قد يوجد في آن واحد بالرسم أي بالكتابة، أو من متكلمين يتكلما في آن واحد فيتكلمان بحرف واحد أو بكلمة واحدة في آن واحد، هذا ممكن. يقول بل، يعني لكن، يوجد بالرسم أي بالكتابة أو بتكلم الرجلان، أو بتكلم الرجلان. أيضا هنا في ملاحظة، المشهور لغة أن يقول أو بتكلم إيش الرجلين، أو بتكلم الرجلين، وهذا هو المشهور لغة، لأنه مثنى مجرور بالإضافة وعلامة جره الياء، ولكنه جعل المثنى هنا مرفوعا بالألف، وذلك لأحد أمرين: إما للضرورة الشعرية كما تقدم فيما قبله، أو على لغة من يلزم المثنى الألف دائما، يقول المثنى لازمة له الألف دائما، سواء كان في الرفع أو في الخفض أو في النصب، وهذا أيضا مر معنا فيما تقدم. يقول: هذا هو المعقول، إما الاقتران فليس معقولا لذي الإلهاء. نعم أسف، هذا هو المعقول، أما الاقتران فليس معقولا لذي الألهان. يقول: هذا هو الذي يدل عليه العقل، أن الحرفين لا يمكن أن يجتمعا في آن واحد إلا في حالة الكتابة والرسم، أو في حالة أن يتكلم بهما شخصان، أن يتكلم بهما شخصان، أما أن يكون المتكلم واحد فلا يمكن أن يكون في آن واحد وفي حالة واحدة. مما يدل على عدم الاقتران قول الله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إلى آخر الآية. فقوله تعالى لن تراني، هذا الكلام كان بعد قوله ربي أرني أنظر إليك، ولا يمكن أن يكون مقارنا له أبدا، لأن هذا إجابة على سؤال من موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. فكلامه سبحانه وتعالى لن تراني، هذا جاء بعد قوله ربي أرني أنظر إليك، وهذا دليل على ماذا؟ على تعاقب كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر بدهي وواضح. وأيضا كلام الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام إنما هو بعد أن خلق موسى عليه السلام، وكان عند تلك الشجرة في ذلك الموعد الذي حدد له، ولم يكن قبل متكلما بهذا الكلام ولا بعد ذلك متكلما بهذا الكلام، وهذا مما يدل على أن كلامه سبحانه وتعالى واقع بمشيئته عز وجل، فهو يتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: هذا هو المعقول، أما الاقتران فليس معقولا لذي الألهان. ثم بدأ بعد ذلك في الرد على الجهمية والمعتزلة في كلامهم في صفات الرب سبحانه وتعالى، ومن ذلك صفة الكلام. فيقول رحمه الله: وكذا كلام من سوى متكلم أيضا محال ليس فيه إمكان إلا لمن قام الكلام به فذا ككلامه المعقول في الأذهان. أيكون حيا سامعا أو مبصرا من غير ما سمع وغير عيان؟ والسمع والإبصار قام بغيره، هذا المحال وواضح البهتان. وكذا مريد والإرادة لم تكن وصفا له هذا من الهذيان. وكذا قدير ما له من قدرة قامت به من أوضح البطلان. هنا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الإشارة إلى مذهب الجهمية والمعتزلة في صفات الله عز وجل عموما، ومنها صفة الكلام. يقول: وكذا كلام من سوى متكلم أيضا محال ليس في إمكانه، لأن مر معنا في أن المعتزلة والجهمية يقولون إن كلام الله خلقه في غيره، فموسى عليه السلام سمع كلام الله، سمعه من الشجرة، لأن الله تعالى خلقه في الشجرة، فالمتكلم حقيقة هي الشجرة وليس الله سبحانه وتعالى. فهم يقولون إن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق في غيره ولم يتكلم به عز وجل. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: هذا من المحال. فيقول: وكذا كلام من سوى متكلم أيضا محال، يعني يقولون إن الله لا يتكلم وإنما يخلق الكلام في غيره. يقول: هذا محال، محال ليس في إمكان إلا لمن قام الكلام به، إلا لمن قام الكلام به، فلا ينسب الكلام إلا لمن تكلم به، لا ينسب الكلام إلا لمن تكلم به، إلا لمن قام به. فذاك كلامه المعقول في الأذهان، فذاك كلامه المعقول في الأذهان. ثم بدأ في الإشارة إلى لماذا قالوا بهذا الكلام، لأنهم قالوا بمقولة تخالف العقل والنقل، وهي أنهم يثبتون لله الأسماء مع نفي ما دلت عليه من معاني وصفات. فيقولون إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، متكلم بلا كلام. فيقول إن هذا من المحال الذي لا يمكن أن تقبله العقول أبدا. فيقول: أيكون حيا سامعا أو مبصرا من غير ما سمع وغير عيان؟ وفي بعض النسخ ولعلها أصح: أيكون حي سامعا أو مبصرا من غير ما سمع وغير عيان؟ أيكون حي، يعني تكون اسم كان، فلا يمكن أن يكون هناك حي يكون سامعا ومبصرا بغير سمع ولا بصر، لا يكون هناك حي يكون سامعا ومبصرا من غير سمع ولا بصر. والذي يجعلنا نرجح هذا بأنه قال: أيكون حيا سامعا أو مبصرا من غير ما سمع وغير عيان؟ لو قال حيا لقال لا لازم أن يقول أن يكون حيا بغير حياة، وسميعا بلا سمع، وبصيرا بلا بصر، لكنه لا يعني هذا، وإنما يثبتون الحياة التي سبحانه وتعالى، يقول إن الله حي ومتصف ومتسم بهذه الأسماء سميع وبصير، لكن بغير سمع وبغير بصر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فيقول: والسمع والإبصار قام بغيره هذا المحال وواضح البهتان، يعني سمعه تعالى خلقه في غيره، وبصره خلقه في غيره فقام به، فكيف يوصف بأنه سامع وبصر تعالى الله، والسمع والبصر قائم بغيره لا قائم به تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك الكلام هنا يقولون بأن الله متكلم بمعنى أنه خلق الكلام في غيره، إما في الشجرة أو في اللوح المحفوظ أو في الهواء أو في غير ذلك كما مر معنا. وكذا مريد والإرادة لم تكن وصفا له هذا من الهذيان. وكذلك الإرادة يقولون إن الله مريد بلا إرادة، ويقول إن هذا باطل وهذا من الهذيان. وكذا قدير ما له من قدرة قامت به من واضح البطلان، كونه يسمى قدير وهو ليس له قدرة هذا من واضح البطلان أو من أوضح البطلان، كما في بعض النسخ بعضها واضح البطلان وبعضها من أوضح البطلان، وكلهما صحيح والوزن لا ينكسر. نعم، يقول رحمه الله: نعم، والله جل جلاله متكلم بالنقل والمعقول والبرهان، قد أجمعت رسل الإله عليه لم ينكره من أتباعه رجلان، فكلامه حقا يقوم به وإلا لم يكن متكلما بقرآن. أحسنت، هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ودلائل إثبات هذه الصفة أكثر من أن تحصى، وقد نوع الله سبحانه وتعالى هذه الصفة في إطلاقها تنويعا يستحيل معه نفي حقائقها واعتبار أنها من المجازات، بل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس في الصفات الإلهية أظهر من صفة الكلام والعلو والفعل والقدرة. يقول رحمه الله تعالى: بل حقيقة الإرسال هي تبليغ كلام الله تعالى، وإذا انتفت عنه حقيقة الكلام انتفت حقيقة الرسالة والنبوة. والرب تبارك وتعالى يخلق بقوله وكلامه، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فخلقه سبحانه وتعالى بكلامه. فإذا نفينا الكلام قلنا إنه مجاز، نفينا إرسال الرسل، ونفينا النبوة، بل نفينا الخلق أصلا، لأن الخلق بكلام الله عز وجل. يقول رحمه الله تعالى: فإذا انتفت حقيقة الكلام عنه انتفى الخلق. وقد عاب الله سبحانه وتعالى كما مر معنا، عاب الله آلهة المشركين بأنها لا تكلم ولا تكلم عابديها، كما في قوله سبحانه وتعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ولا ترجع إليهم قولا. والجهمية كما سيأتي وصف الرب سبحانه وتعالى بصفة هذه الآلهة. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لكلامه ودوامه واستمراره المثل بالبحر يمده من بعده سبعة أبحر، وأشجار الأرض كلها أقلام فينفد المداد والأقلام ولا تنفد كلماته سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله تعالى: أفهذه صفة من لا يتكلم ولا يقوم به كلام؟ تعالى الله. يقول: فإذا كان كلامه وتكليمه وخطابه ونداؤه وقوله وأمره ونهيه ووصيته وعهده وإذنه وحكمه وإنباؤه وإخباره وشهادته كل ذلك مجاز لا حقيقة له، بطلت الحقائق كلها. يعني هذه كلها تدل على ماذا؟ على إثبات هذه الصفة لله عز وجل، وهذه كلها مبثوثة في القرآن الكريم. فإذا انتفت هذه كلها ماذا بقي؟ وإذا قلنا إن هذه كلها إنما هي على سبيل المجاز، فماذا بقي يكون حقيقة؟ بطلت الحقائق كلها. يقول: فإن الحقائق إنما حقت بكلمات تكوينه، كما قال سبحانه وتعالى: ويحق الحق بكلماته ولو ويقطع دابر ويحق الحق بكلماته. نعم، في قوله: ويحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المسلمون ويقطع دابر الكافرين في الآية الأخرى. فما حقت الحقائق إلا بقوله وفعله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله تعالى: لهذا فإن دفع هذه الصفة دفع للرسالة، للرسالة كلها، وإن كانت مجازا كان الوحي كله مجازا، وإن كانت صفة الكلام، وإن كانت من المتشابه كان الوحي كله متشابها، وإن وجب أو ساغ تأويلها على خلاف ظاهرها ساغ تأويل جميع القرآن والسنة على خلاف ظاهره. فإن مجيء هذه النصوص المثبتة لهذه الصفة في الكتاب وظهور معانيها وتعدد أنواعها واختلاف مراتبها أظهر من كل ظاهر وأوضح من كل واضح. قال: فكم من الجهد يبذل في تأويلها وتحويلها وحملها على المجاز. هب أن ذلك يمكن في موضع أو موضعين أو ثلاثة أو عشرة، أفيسوغ حمل أكثر من 3000 أو 4000 موضع كلها على المجاز وتأويل الجميع بما يخالف الظاهر؟ ثم يقول رحمه الله تعالى: ولا غرابة ولا استبعاد في قول 3000 أو 4000 موضع، فكل آية وكل حديث إلهي وكل حديث فيه الإخبار عما قال الله تعالى أو يقول وكل أثر فيه ذلك إذا استقرأت زادت عن على هذا العدد، زادت على هذا العدد، وكلها طبعا تدل على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. يقول: ويكفي أحاديث الشفاعة وأحاديث الرؤية وأحاديث الحساب وأحاديث تكريم الله لملائكته وأنبيائه ورسله وأهل الجنة وأحاديث تكريم الله لموسى وأحاديث تكلمه عند النزول الإلهي، وأحاديث تكليمه للشهداء، وأحاديث تكليم كافة عباده يوم القيامة بلا ترجمان ولا واسطة، وأحاديث تكليمه للشفعاء يوم القيامة حين يأذن لهم في الشفاعة، إلى غير ذلك مما يطلب حصره ويطلب استقصاره. هذه كلها تدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. فكيف يقول قائل بأن الله لا يقوم به صفة الكلام ولا يصف بهذه الصفة؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فيقول رحمه الله تعالى: والله جل جلاله متكلم بالنقل والمعقول والبرهان، يعني الآيات البينات والدلائل الظاهرة على إثبات هذه الصفة ثابت، صفة الكلام ثابتة بالنقل وهي النصوص التي مرت معنا، وثابت بالعقل السليم، وثابت بالبرهان وبالإجماع أيضا كما ذكر في البيت الذي يليه. يقول: قد أجمعت رسل الإله عليه لم ينكره من أتباعه رجلا. أجمعت الرسل كلها على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، بل إن مهمة الرسل إنما هي تبليغ كلام الله عز وجل، ونفي كلامه هو نفي للرسالات جميعا كما تقدم معنا. يقول رحمه الله تعالى: فكلامه حقا يقوم به وإلا لم يكن متكلما بقرآنه. والله قال وقائل وكذا يقول الحق ليس كلامه بالبان، ويكلم الثقلين يوم معادهم حقا فيسمع قوله الثقلان، وكذا يكلم حزبه في جنة الحيوان بالتسليم والرضوان، وكذا يكلم رسله يوم اللقاء حقا فيسألهم عن التبيان، ويراجع التكليم جل جلاله وقت الرجال له من الإنسان، ويكلم الكفار في العرصات توبيخا وتقريعا بما غفران، ويكلم الكفار أيضا في الجحيم أن اخسؤوا فيها بكل هوان، والله قد نادى الكليم وقبله سمع النداء في الجنة الأبوان، وأتى النداء في تسع آيات له وصفا فراجعها من القرآن، وكذا يكلم جبرائيل بأمره حتى ينفذه بكل مكان. أحسنت، بارك الله. هذه بعض يعني صور أو الدلائل الدالة، وهي كثيرة جدا على إثبات هذه الصفة لله عز وجل. فيقول رحمه الله تعالى: والله قال سبحانه وتعالى وقائل وكذا يقول الحق ليس كلامه بالفاني، وهذا دليل على ماذا؟ على أن كلامه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال أبديا سرمديا سبحانه وتعالى. فالله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والله قائل، فالله يقول، والله قال في الأزل سبحانه وتعالى، وكلامه سبحانه وتعالى ليس بالفاني، كما مرت معنا الآيات الدالة على ذلك في قوله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ويقول سبحانه وتعالى أيضا في الآية الأخرى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله أبدا أبدا. فكلام الله ليس بالفاني كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. يقول: ويكلم الثقلين يوم معادهم حقا فيسمع قوله الثقلان. هذه إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هذا من تكليم الله سبحانه وتعالى للثقلين الجن والإنس، فيسمع كلامه الثقلان ولذلك يجيبونه. وكون كلامه مسموع دل على أن كلام الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت كما ستأتي الأدلة الدالة على ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المنار المنير في شرحه لآيات سورة الآيات التي مرت معنا في سورة الكهف في عدم نفاذ كلمات الله عز وجل وضرب المثل على ذلك، يقول رحمه الله تعالى: معنى هذا أنه لو فرض البحر مدادا وبعده سبعة أبحر تمده كلها مدادا وجميع أشجار الأرض أقلاما وهو ما قام منها على ساق من النبات والأشجار المثمرة وغير المثمرة وتستمد بذلك المداد لثنيت البحار والأقلام وكلمات الله لا تفنى وكلمات الرب لا تفنى ولا تنفد فسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يقول: فأين هذا من وصف من يصفه بأنه ما تكلم ولا يتكلم ولا يقوم به كلام أصلا؟ وقول من وصف كلامه بأنه معنى واحد لا ينقضي ولا يتجزأ ولا له بعض ولا كل ولا هو سور وآيات ولا حروف وكلمات، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ويقول أيضا: وكذا يكلم حزبه في جنة الحيوان بالتسليم والرضوان، نسأل الله الكريم الفضل. وهذا إشارة إلى قوله عز وجل في سورة ياسين: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم، نسأل الله الكريم الفضل. أما الرضوان فهو إشارة إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والحديث متفق عليه. يقول أبو سعيد: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، صلى الله عليه وسلم، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، إلى آخر الحديث، والحديث متفق عليه. يقول: وكذا يكلم رسله يوم اللقاء حقا فيسألهم عن التبيان. يكلم الله سبحانه وتعالى رسله يوم القيامة ويوم اللقاء فيسألهم عن تبليغهم لما أرسلهم الله سبحانه وتعالى به. وفي هذا إشارة إلى قول الله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وإشارة إلى قوله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يقول رحمه الله تعالى: ويراجع التكليم جل جلاله وقت الجدال له من الإنسان. وهذا أيضا إشارة إلى ما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضحك فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا ربي، ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه فيقال لأركانه: انطقي. قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال: فيقول: بعدا لكنا وشحقا، فعن كنا كنت أناظر. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وقد ساق شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى جملة أحاديث فيها مخاطبة الله سبحانه وتعالى لعباده يوم القيامة. يقول رحمه الله تعالى: ويكلم الكفار في العرصات توبيخا وتقريعا بلا غفران، نسأل الله العافية والسلامة. والعرصات هي كل موضع واسع لا بناء فيه، ويعني به هنا أرض المحشر يوم القيامة، فيكلم الله الكفار في العرفات، ولكن هذا الكلام هو من باب التوبيخ والتقريع بلا غفران، نسأل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. يقول، وهذا يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يقول رحمه الله تعالى: ويكلم الكفار أيضا في الجحيم أن اخسأوا فيها بكل هوان، نسأل الله العافية. وهذا إشارة إلى قوله عز وجل إذا طلب أهل النار الخروج قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال: والله قد نادى الكليم وقبله سمع الندى في الجنة الأبوان. فالنصوص السابقة كلها تدل أو جاءت بلفظ الكلام والتكليم ويكلم، وهنا بدأ بنوع آخر يدل على صفة الكلام، ألا وهو النداء، ألا وهو النداء. فيقول: والله قد نادى الكليم موسى عليه السلام وقبله سمع النداء في الجنة الأبوان، كما في قول الله سبحانه وتعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، قال: وأتى الندى في تسع آيات له وصفا فراجعها من القرآن. ذكر الله سبحانه وتعالى النداء في تسع آيات، في قول الله تعالى في هذه الآية: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وفي قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وهذا فيه إشارة إلى ندى الكليم عليه السلام، وفي قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وفي قوله تعالى: ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد، وفي قوله تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين في سورة الشعراء، وفي قوله: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وفي قوله: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وفي قوله عز وجل: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وفي قوله عز وجل: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. فهذه الآيات كلها جاءت بصيغة النداء، والنداء يدل على أن الكلام بحرف وصوت، لأن النداء في لغة العرب هو الصوت المسموع، هو الصوت المسموع. فكل الآيات التي جاءت تدل على أن كلام الله مسموع، أو على أن كلام الله، أو على النداء لله عز وجل، أو على النداء أيضا وهو الكلام الخاطب، كلها تدل على أن كلام الله مسموع، وأن كلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت، كما جاءت الأدلة المصرحة بذلك فيما سيأتي من نصوص. يقول: وأتى الندى في تسع آيات له وصفا فراجعها من القرآن، هذه في سورة الأعراف في موضعين، وفي مريم، وفي القصص، وفي فصلت، وفي الشعراء، وفي القصص أيضا، ثلاث مواضع في القصص، وفي الصافات، وهل أتاك حديث موسى في سورة الناجعات. يقول: وكذا يكلم جبريل بأمره، وكذا يكلم جبرائيل بأمره حتى ينفذه بكل مكان. هذا فيه إشارة إلى الحديث الطويل، وإن كان علماء الحديث تكلموا على إسناده، لكن له شواهد تقويه، وحتى حكم عليه العلماء بأنه حسن لغيره لشواهد كثيرة. وهو حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة، رجفة شديدة خوف الله، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة، فكلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول جبرائيل قال الحق وهو العلي الكبير. قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بالوحي حيث أمره الله، فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بالوحي حيث أمره الله، إلى آخر الحديث. الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه التوحيد، وابن أبي عاصم في السنة، ومحمد بن نصر المروزي وغيره من العلماء، وكما أسلف تكلم العلماء على إسناده، ولكن الخاتمة أن الحديث حسن لغيره، له شواهد كثيرة تقوي ويعبد بعضها بعضا. يقول رحمه الله تعالى، نعم تفضل. واذكر حديثا في صحيح محمد ذات البخاري العظيم الشان، فيه نداء الله يوم معادنا بالصوت يبلغ قاصيا والدان. هب أن هذا اللفظ ليس بثابت بل ذكره مع حذه سيان، ورواه عندكم البخاري المجسم بل رواه مجسم فوقان. أيصح في عقل وفي نقل النداء ليس مسموعا لنا كأذان؟ أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان أن النداء الصوت الرفيع وضده فهو النداء كلاهما صوتان، والله موصوف بذاك حقيقة هذا الحديث ومحكم القرآن. يقول المصنف رحمه الله تعالى في تعداده للنصوص الدالة على إثبات صفة كلام الله عز وجل وأنه بحروف وأصوات، يقول واذكر حديثا في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشان، فيه نداء الله يوم معادنا بالصوت يبلغ قاصيا والداني، يعني جاء التصريح بأن النداء بصوت يسمعه من بعد كما سمعه أو كما يسمعه من قرب، وهذا فيه إشارة الله أعلم إلى حديث عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه، وقد مر معنا هذا الحديث، ولكن هنا يشكل على هذا الحديث قوله واذكر حديثا في صحيح محمد ذات البخاري، إنه في صحيح البخاري، لكن نشير إلى حديث عبد الله بن أنيس ذاك الحديث الذي تقدم معنا إشارة إليه الذي رواه عبد الله جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس، لما ذكر حديث المقاصة لجابر بن عبد الله وكان في المدينة فلم يجده عند أحد ممن كان في المدينة سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فذكر له أن ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة عبد الله بن أنيس وكان في الشام. قال يقول فاشتريت راحلة، اشترى راحلة وسار مسيرة شهر من أجل أن يسمع ذلك الحديث من عبد الله بن أنيس، وانطلق إلى الشام، فلما وصل إلى الشام وسأل عن عبد الله وصل إليه، فلما استأذن قيل له قال له الحاجب من أو من بالباب؟ قال جابر. قال جابر بن عبد الله؟ قال نعم. فخرج إليه عبد الله بن أنيس واحتضنه وبكى وبكيا جميعا، فقال حديث ذكر أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن تموت أو أموت ولم أسمع. قال وما هو؟ قال حديث المقاصة. فذكر له ذلك الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الحديث بطوله، قال يقول عبد الله بن أنيس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة أو قال العباد عراة غرلا بهما، قال قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. ثم يناديهم، وهذا هو الشاهد، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الديان أنا الملك لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللقمة. قال قلنا كيف وإنما نأتي عراة غرلا بهما. قال الحسنات والسيئات. قال الحسنات والسيئات. الله المستعان. فهذا الحديث فيه شاهد على أن النداء بصوت. قال فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. لكن يشكل هنا أن المصنف رحمه الله تعالى قال واذكر حديثا في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشان. الحديث رواه الإمام أحمد ورواه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث حسن، حديث حسن. وذكره الإمام البخاري في صحيحه، ولعل هذا مراد المصنف، ذكره الإمام البخاري في صحيحه تعليقا في كتاب العلم بصيغة الجزم، وذكره تعليقا في كتاب التوحيد بصيغة التمرير. ولعل هذا معنى المصنف رحمه الله تعالى حينما قال واذكر حديثا في صحيح محمد، أي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، لكنه ذكره تعليقا لا مسندا، إنما ذكره مسندا في الأدب المفرد، في الأدب المفرد. فيقول واذكر حديثا في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشان فيه نداء الله يوم معادنا فيناديهم، يوم معادنا بالصوت فيناديهم بصوت، وقال يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، بالصوت يبلغ قافيا قافيا يبلغ قافيا والدانية. نعم. يقول رحمه الله تعالى هب أن هذا اللفظ ليس بثابت، اللي هي كلمة الصوت، هب أنها لم تثبت، هب أنها فيها كلام أو لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هب أن هذا اللفظ ليس بثابت بل ذكره مع حذفه سيان، يعني يستوي حذف هذا أو حذف هذه الكلمة مع إثباتها. لماذا؟ لأن النداء ثابت والنداء لا يكون إلا بصوت، لا يكون إلا بصوت. يقول ورواه عندكم البخاري المجسم، بل رواه مجسم فوقاني، هذا اللفظ رواه البخاري، والبخاري في نظر المتكلمين من المجسمة لأنه من مثبتة الصفات، وكل من أثبت الصفات فهو مجسم عندهم. رواه عندكم البخاري المجسم، بل رواه مجسم فوقاني، والله أعلم بمراده من المجسم الفوقاني، هل يعني به الإمام أحمد لأنه قبل البخاري، أو يعني به الصحابي الذي روى هذا الحديث وهو عبد الله ابن أنيس رضي الله تعالى عنه، يحتمل هذا وذاك والله أعلم. أقول إن هذا الحديث الذي ذكرناه إسناده حسن، قال فيه الهيثمي رجاله وثقوه، وقد حسن إسناده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه وقال على شر الشيخين، وسكت عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. يقول رواه عندكم البخاري المجسم، بل رواه مجسم فوقاني، أيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا فأذان، وفي بعض النسخ بأذان بالباء بأذان، يعني لعلها أصح. أيصح في عقل، يقول لو لم تثبت عبارة بصوت فهي ثابتة في إثبات صفة النداء، والنداء لا يكون إلا بصوت مسموع. ثم يقول أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان أن النداء الصوت الرفيع وضده فهو النجاء كلاهما صوتان. يقول إن أهل العربية وأهل اللسان بل أهل كل لسان أجمعوا على أن النداء لا بد أن يكون بصوت رفيع مسموع، وإلا لا يصح أن يطلق عليه نداء، أن النداء لا يكون إلا بصوت رفيع مسموع كالأذان، فإنه نداء بصوت رفيع مسموع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والنداء في لغة العربي هو صوت رفيع، لا يطلق النداء على ما ليس بصوت لا حقيقة ولا مجازا، لا حقيقة ولا مجازا. يقول نعم، يقول أجمعوا أن النداء صوت الرفيع وضده فهو النجا، كلاهما صوتان. وكما ثبت النداء فقد ثبتت أيضا المناجاة لله سبحانه وتعالى، فقد ثبتت المناجاة في قوله كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة في مناجاة الله تعالى لمن شاء من عباده، كما في حديث صفوان بن محرز رحمه الله تعالى أن رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول أعملت كذا وكذا، فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم وإني أغفرها لك اليوم. وهذا الحديث متفق عليه وهو من المناجاة، وقد صرح القرآن بذلك في قوله تعالى وقربناه نجيا، وقربناه نجيا، وهذا دليل أيضا على أن كلام الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت. نعم. واذكر حديثا لابن مسعود صريحا أنه ذو أحرف ببيان، الحرف منه في الجزاء عشر من الحسنات ما فيهن من نقصان، وانظر إلى السور التي افتتحت بأحرفها ترى سرا عظيم الشان، لم يأت قط بسورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن، إذ كان إخبارا به عنها وفي هذا الشفاء لطالب الإيمان، ويدل أن كلامه هو نفسها لا غيرها والحق ذو تبيان، فانظر إلى مبدأ الكتاب وبعدها الأعراف ثم كذا إلى لقمان، مع تلوها أيضا ومع حاميم مع ياسين وافهم مقتضى الفرقان. الله نعم. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى الأدلة الدالة على أن كلام الله بصوت، شرع في بيان الأدلة الدالة على أن كلام الله بحرف، على أن كلام الله حروف، فيذكر على سبيل المثال بدأ المصنف رحمه الله تعالى في ذكر بعض الأدلة الدالة على أن كلام الله حروف، واستهلها بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما عنه في أجر القارئ للقرآن، فيقول المصنف رحمه الله تعالى واذكر حديثا لابن مسعود صريحا أنه ذو أحرف ببيان، الحرف منه في الجزاء عشر من الحسنات ما فيهن من نقصان. هذا إشارة إلى ما ورد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذا يدل على أن كلام الله حرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا الحديث رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه، ورواه الترمذي أيضا بإسناد صحيح وقال حديث حسن صحيح غريب، وصح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. فهذا من الأدلة الدالة على أن كلام الله حروف، على أن كلام الله حروف. وكذلك الأدلة الدالة على أن كلام الله مسموع، وعلى أنه بنداء، وعلى أنه يوصف بمناجاة، هذه كلها تدل على أنه حروف، لأن النداء لا يكون إلا مسموعا، ولا يكون مسموع إلا بحرف، بحرف مفهوم. ثم يذكر من الأدلة الدالة على ذلك أيضا فواتح السور، الحروف المقطعة في أوائل بعض السور، يقول وانظر إلى السور التي افتتحت بأحرفها ترى سرا عظيم الشان، السور المفتتحة بالأحرف المقطعة، يقول لم يأتي قط بسورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن، يقول هذه الأحرف المقطعة في أوائل السور لم تأتي سورة تفتتح بالأحرف المقطعة إلا ذكر بعد ذلك الكلام عن القرآن، إذ كان إخبارا به عنها وفي ها هذا الشفاء لطالب الإيمان أو بالقسم بالقرآن الكريم أو غير ذلك. وهذا في قوله لم يأتي قط بسورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن، هذا على سبيل الغالب، وإلا فقد وردت بعض السور التي افتتحت بالأحرف المقطعة ولم يأتي بعدها مباشرة الكلام عن القرآن، كما في سورة مريم حيث افتتحها الله سبحانه وتعالى بقوله كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ولم يأتي ذكر للقرآن. وكذلك في سورة نون، نون والقلم وما يسطرون، أما ما عداها فكلها يأتي بعدها الكلام على القرآن. فيقول إذ كان إخبارا به عنها وفي هذا الشفاء لطالب الإيمان، يعني في هذا إشارة إلى أن الكلام حروف. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد استدرك على نفسه هو في كتابه التبيان في أقسام القرآن هذا الإطلاق، يقول رحمه الله تعالى لم تذكر قط في أول سورة إلا وعقبها بذكر القرآن، إما مقسما به وإما مخبرا عنه ما خلا سورتين. ففي هذا تنبيه على شرف هذه الحروف وعظم قدرها وجلالتها، إذ هي مباني كلامه وكتبه التي تكلم سبحانه بها وأنزلها على رسله وهدى بها عباده وعرفهم بواسطتها لنفسه وأسماءه وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه ووعيده ووعده، وعرفهم بها الخير والشر والحسن والقبيح وأقدرهم على التكلم بها، إلى أن قال رحمه الله تعالى ولهذا عاب سبحانه على من عبد إلها لا يتكلم، وامتن على عباده بأن أقدرهم على البيان بها بالتكلم، فكان في ذكر هذه الحروف التنبيه على كمال ربوبيته وكمال إحسانه وإنعامه، فهي دالة أظهر دلالة على وحدانيته وقدرته وحكمته سبحانه وكماله وكلامه وصدق رسله. قال فهي من أظهر أدلة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن القرآن كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا وبلغه كما أوحي إليه صدقا صلى الله عليه وآله وسلم، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله ويدل، أي الافتتاح بهذه الأحرف المقطعة، يدل أن كلامه هو نفسها أنه حروف، ويدل أن كلامه هو نفسها لا غيرها، والحق ذو تبيان، أي كلام الله تعالى هو هذه الأحرف نفسها. يقول فانظر إلى مبدأ الكتاب وبعدها الأعراف ثم كذا إلى لقمان، يشير إلى هذه السور التي بدأت بالأحرف المقطعة، فمن أولها ما بدأ الله سبحانه وتعالى به القرآن بعد الفاتحة وهي سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، والتي تليها سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم فيقول فانظر إلى مبدأ الكتاب وبعدها الأعراف ثم كذا إلى لقمان، في سورة الأعراف أيضا بدأت بالأحرف المقطعة، وهكذا دوليك إلى سورة لقمان مع تلوها أيضا ومع حاميم مع ياسين وافهم مقتضى الفرقان، هذه السور الكثيرة التي ابتدأها الله سبحانه وتعالى بذكر أو الاستفتاح بالأحرف المقطعة. ثم ينتهي المصنف رحمه الله تعالى من هذا الفصل، وبهذا ينتهي هذا الكلام عن الإشارة الموجزة عن أدلة أهل السنة أهل الحديث على كلام الله عز وجل، وبأنه متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، وبأنه حروف وأصوات مسموعة، وأنه تكلم الله سبحانه وتعالى ويتكلم به وسيتكلم كما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، وذكر بعض هذه الأدلة الدالة على ذلك. أما من أدل الأدلة الدالة على أن كلام الله بمشيئته فهي ما سبقت الإشارة إليه في أن خلقه سبحانه وتعالى إنما هو بكلامه، وخلقه عز وجل تبع لمشيئته، يخلق ما شاء كيف شاء، وخلقه بكلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا دال على أن كلامه سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته. ثم أيضا في هذه الآية في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، دل على أن كلامه راجع إلى إرادته ومتعلق بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.